تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: هل عندما يؤذن المؤذن يمسك الإنسان عن الأكل وإذا كان بيده شيء من الطعام هل يلفظه أم ماذا يفعل به؟ فأجاب: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإن الإمساك يبدأ من بداية الأذان. أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الفجر فإنه يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر.